بسم الله الرحمن الرحيم. اسروا اخوانكم في مسجد الامام الشافعي. تعز هذا القاضي ان يقدموا لكم خطبة الجماعة للاستاذ الفاضل ابي ياسر عرفات الكمالي حفظه الله ورعاه، والتي هي بعنوان أيعقل هؤلاء، كانت بتاريخ 16 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا بأن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي نزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أيها المسلمون، كنا بالجمعة الماضية تكلمنا عن مفاتيح الشر التي فتحت لنا من قبل أعدائنا عن طريق وسائل في بلدان المسلمين تعلم الأجيال الشرور من الحب والغرام، تعلمهم الزنا والمخدرات واللواط، تعلمهم العقوق للآباء والأمهات، تعلمهم السحر والعقائد المنحرفة، تعلمهم السجائر والشيشة والشمة وغير ذلك من هذه الأشياء، تعلمهم الزنا بالمحارم، تعلمهم الفرار من الآباء والأمهات، تعلمهم اختلاس أموال الآباء والأمهات، تعلمهم الأمور الكثيرة. وإن هذه الوسائل والله أنها أعظم في نحورنا من الصواريخ ومن الدبابات وأحدث آلاتهم العسكرية، فهي تنخر في عقائدنا وتدمر ديننا وأخلاقنا من حيث لا نشعر. ومن هذا أيضا أن الغرب الكافر صار اليوم يسعى لإماتة الإسلام وذهاب نور الإسلام، وهيهات أن يكون هذا الأمر واقع. فالله قد قال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره المشركون. فالإسلام باق ما بقي الليل والنهار، الإسلام باق ما بقي الليل والنهار، ولكن لا بد من الدفاع عن ديننا، لا بد من الدفاع عن ديننا. ونحن في عصر التنوير، في عصر التشكيك، في عصر المحاربة للأفكار للعقائد، في عصر الغزو الفكري الذي يدمر كل شيء من ثوابت الإسلام ومن تعاليم الإسلام، كان لابد من بيان كل ما يتعلق بذلك. أيها المسلمون، إن هذا الغزو الذي يغزى به المسلمون إلى ديارهم إلى غرف نومهم، هذا الغزو ليس بوليد العصر، وذاك التشكيك ليس بوليد العصر، وتلك الشبه التي يقذفونها في أبنائنا وبناتنا وفي المسلمين أجمع ليست وليدة العصر، بل هي شبه قديمة، لكن الوسائل اختلفت. فبالأمس لربما كانت الوسائل ضئيلة، أما اليوم فالوسائل كثيرة والوسائل عظيمة، حتى صار التشكيك يصل الأمر إلى بيت المسلم، إلى بيت المسلم. فإن لم يدرك نفسه ويدرك ولده لربما خرج ابنه أو خرجت ابنته بعد أعوام قليلة وهم يعتنقون فكر الإلحاد، فكر الإلحاد، حيث أن هذا الفكر يروق له منذ سنين، يروق له منذ سنين فكر الإلحاد. انظروا إلى ما ذكروا من التقارير في عام 2005 أن 18% من أوروبا يعتنقون الإلحاد، 18% في أوروبا يعتنقون الإلحاد، و65% في اليابان يعتنقون الإلحاد، و43% في كندا يعتنقون الإلحاد، لأن الدعوة إلى الإلحاد صارت مسهلة بكل الوسائل. لربما خرج المسلم لا يؤمن برب ولا يؤمن بخالق، بل قد حصلت هذا، بل قد حصل هذا كما قال نشته وهو يتكلم، قال هذا زمان موت الإله الأعظم، هذا زمان موت الإله الأعظم، أي أن الله والعياذ بالله قد مات. بل قال هذا الخبيث: إن الدين فكرة خبيثة وجريمة بشرية، إن الدين فكرة خبيثة وجريمة بشرية. ويقول ماركس: لا إله والحياة مادة، لا يوجد إله للناس، إنما إلههم هي الحياة، الطبيعة، وغير ذلك مما يدندن اليوم على ألسنة كثير من دعاة التنوير، على ألسنة كثير من المفكرين الذين زعموا أنهم متحضرون وأنهم متقدمون، وهم بالحقيقة أجهل من حمير أهليهم. هكذا يصير الإلحاد في أوساط المسلمين. وذاك يأتي كداروين بنظرية الارتقاء، بنظرية التقدم والارتقاء. الإنسان كان قردا فتطور وارتقى حتى صار إنسانا يرمي بالنصوص القرآنية خلف ظهره، كل تلك النصوص التي جاءت في بيان كيف خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم صارت تلك النصوص لا يلتفت لها ولا ينظر إليها. وللأسف الشديد هذه النظرية تدرس في بعض المدارس في بلادنا، هذه النظرية تدرس في بعض الجامعات في بلادنا. يصير دكتورا ذا شهادة علية، شهادة كبيرة، لكن عقله أصغر من عقل الطفل، عقله أصغر من عقل الطفل. كيف يؤمن أنه كان قردا فصار إنسانا؟ لا ندري كيف ذلك، إنما العقول إذا لم تتربى على أحضان كتاب الله وسنة رسول الله تطير الأجساد بلا عقول واعية وإن كان فيها عقولا. هكذا ينتشر في أوساطنا في أوساط المسلمين اليوم من يعبد الشيطان ويدندن بعبادة الشيطان، كل هذا محاربة لدين الإسلام سيرا وراء الأولين من اليهود والنصارى وغيرهم، كما سمعتم من قول الله وقالت طائفة من الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي نزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. لماذا؟ لعلهم يرجعون إذا رأوكم في أول النهار مسلمين وفي آخر النهار كفار مرتدين، قالوا هذا الدين ما ينفع، هذا الدين لا يصلح للبشرية، إذن لا بد من الكفر به. هكذا يسعى أعداؤنا في إدخال الكفر في أوساطنا وفي ارتداد كثير من المسلمين اليوم تشكيكات بتعاليم الدين. اليوم كم من المسلمين في الوطن العربي وفي بلاد الإسلام من يعبد للشيطان، من يدعو إلى الماسونية الخبيثة، من يدعو إلى تقديس الشيطان، حيث أن الشيطان في زعمهم بالقوة يوازي الرحمن، بالقوة يوازي الرحمن، فقدس الشيطان وعبد الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى، قدست وسائل عبادة الشيطان، فبنيت المعابد التي يدعو إليها الشيطان، قدس الشيطان، فانتشر السحر في أوساط المسلمين. وكم من البلايا من السحر والسحرة والمنجمين والعرافين والدجالين والكاهنين وغيرهم. السحر في أوساطنا لا ينكره أحد، كل هذا تقديسا للشيطان، لأن الشيطان هو داعية الكفر، هو داعية الخراب، هو داعية الدمار، هو داعية السحر والتنجيم. كم قدس السحر في أوساط المسلمين. كذلك مما يقدس به الشيطان في أوساطنا اليوم على منهج دمر كل شيء جميل، دمر كل شيء جميل، لأن الشيطان يحب الفساد، لأن الشيطان يحب الخراب، لأن الشيطان يريد القلاقل في أوساط المسلمين. فلذلك نظرية ومبدأ عبدة الشيطان دمروا كل شيء، لأن الشيطان لا يريد إصلاح الأرض إنما يريد خرابها. فمنذ أن خلق الله آدم وبين أنه سينزله إلى الأرض أمر الملائكة أن تسجد لآدم أبا إبليس لأنه يريد الخراب، أبا إبليس لأنه متكبر رجيم مطرود من رحمة الله. واليوم صار يعظم من مبادئ الشيطان الخبيثة التي تنشر في أوساط المسلمين. كن شهوانيا وامشي وراء شهوتك لا وراء دينك، واعمل ما برأسك، فأنت خلقت لأن تعمل ما برأسك لا ما في دينك، واستقم على هواك لا على دينك. قدس الشهوة، وزن بمن شئت، ولط بمن شئت، وافعل ما شئت، ولو كنت على الطرقات أو على الأرصدة، المهم أن تقدس شهوتك وأن تلبي رغبة شهوتك. فانتشر اللواط وانتشر الزنا عن طريق دعاة الشيطنة، دعاة المجون، وإلا لماذا انتشر هذا في أوساط المسلمين؟ اليوم في أوساط المسلمين جرائم يندى لها الجبين، اليوم في أوساط المسلمين جرائم ما تخطر كانت من قبل في بال. كم نسمع أن تلك الفتاة حاملة، من زنى بها؟ أخوها، حاملة من زنى بها أبوها، حاملة من زنى بها عمها، حاملة من زنى بها كذا من أقاربها. الزنا بالمحارم يقول العلماء كما قال إسحاق بن راهوي عليه رحمة الله: من زنى بمحرمه فاقتلوه، من زنى بمحرمه فاقتلوه. الزنا خطير، الزنا شنيع، الزنا خبيث، الزنا جريمة، جريمة من الجرائم، نقتا منقوتا عند الله كما بين الله في كتابه الكريم. وأعظم الزنا جرما هو أن يزني الرجل بامرأة غاب عنها زوجها للبحث عن رزقها وقوتها، أو غاب عنها زوجها للجهاد في سبيل الله. وأعظم الزنا بعد ذلك الزنا بحليلة الجار، الزنا بحليلة الجار، ببنت الجار، بأخت الجار، بأم الجار، بزوجة الجار، وهكذا من هذا الباب. هذه جريمة تعظم بعد جرم الزنا، هي جريمة الزنا. وأضف أنها جريمة إلى ذلك هو الاعتداء على حقوق الجيران. وأعظم من ذلك جرما وأخطر من ذلك جرما هو الزنا بالمحارم. إذا كان حامل حمى، إذا كان الأسد هو من يدمر عريشه، إذا كان الأسد هو من يدمر عرينه، فمن سيحمي العرين ومن سيحمي اللحوم إذا كان الأسد لا يحمي لحومه، بل هو الذي يعتدي على لحمه، فمن ذا الذي سيحمي؟ هكذا أراد هؤلاء الذين يسعون في محاربة الإسلام وفي إبادة الإسلام. وهناك أدلة كثيرة تبين أن من زنى بمحرمه يقتل، ساق الترمذي منها جملة ثم قال: وعلى هذا أصحابنا أن الزاني بمحرمه يقتل. لكن هذا القتل ليس لي ولا لك، إنما لولاة الأمور، إنما للساسة والأمراء والرؤساء والمسؤولون عن الأمة، فإن قاموا بواجبهم فنعم ما صنعوا، وإن لم يقوموا بواجبهم فبئس ما صنعوا. أيها المسلمون، إن التشكيكات بالإسلام كثيرة، لكن المشككون لا يعقلون، ومن يستمع إليهم لا يعقل، ومن يستمع لهم لا يعقل وإن كان ذا عقل. من التشكيكات مما يدرس اليوم في منصات خبيثة كمنصة تكوين أو غيرها من منصات الإلحاد والإجرام: هل الزنا حلال أو حرام؟ ثم يخرج بنظرية أن الزنا حلال، لماذا لم يرد آية تحرم الزنا؟ وماذا تقول بقول الله: ولا تقربوا الزنا؟ قال الله يقول: ولا تقربوا، ولم يقل الزنا حرام. أيعقل هؤلاء أن عدم القرب من الشيء هو الابتعاد عنه وعدم الوقوع فيه هل مراد الله ولا تقرب الزنا الزنوب؟ من يفهم هذا؟ أيفهم هذا رجل عربي؟ لكن السبب في ذلك جهل المسلمين بلغتهم العربية. اللغة العربية يا معشر المسلمين لغة غنية، لغة عزيزة، لغة كريمة، ليست كغيرها من اللغات. اللغات الأخرى غير اللغات العربية تقرأ لتفهم، إلا اللغة العربية من عزها أرادت أن تفهم لتقرأ، فلا تستطيع أن تقرأها إلا بعد فهمها، قراءة صحيحة إلا بعد فهمها، بخلاف اللغات الأخرى تفهمها، تقرأها فتفهمها، أما اللغة العربية تفهم ثم تقرأ. وإليك أمثلة لذلك. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لابد هنا أن تفهم أن إبراهيم هو الذي ابتلي وأن الذي ابتلى هو الله. إن لم تفهم هذا الكلام سترجع الأمر على خلاف أمره، فتجعل من إبراهيم هو الذي ابتلى وأن المبتلى هو الله، لأن المفعول قدم والفاعل أخر، والفاعل أخر، الفاعل هو ربه والمفعول هو إبراهيم، قدم المفعول على الفاعل، على الفاعل. هكذا لغة العرب، فيها تقديم، فيها تأخير، فيها حد، فيها قلب، فيها كذا، فيها كذا. إذا جهل المسلمون ذلك خرجت هذه الأفكار الخبيثة. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا لم تفهم وقرأت إنما يخشى الله من عباده العلماء، صار الذي يخاف هو الله، لكن قدم المفعول على الفاعل، فالذي يخشى الله هم العلماء، لا أن الله يخشى العلماء، لكن قدم المفعول على الفاعل. هكذا هو عز اللغة العربية، وهو قداسة اللغة العربية، فلذلك تفهم لتقرأ، تفهم لتقرأ. فهؤلاء ما فهموا اللغة، فكيف سيقرؤون وكيف سيعرفون أن عدم القرب من الشيء هو الابتعاد عنه وعن وسائله وطرقه، لا أن تباشر الشيء. ويقول آخر: هل الخمر حلال أم حرام؟ هل الخمر حلال أو حرام؟ ثم يقول: الخمر حلال. لماذا؟ قال: لأن الله لم يقل الخمر حرام، وإنما قال اجتنبوا. وهل الأمر بالاجتناب الأمر بالاقتراب؟ هل الأمر بالاجتناب أمر بالشراب؟ إنما هو جهلهم باللغة العربية وحماقتهم، وهم أجهل من حمير أهليهم والله. وهكذا تأتي هذه النظريات الكفرية والتشكيكات الجاهلية، هي تشكيكات قديمة ليست وليدة، لكنهم اليوم وجدوا لهم مرتعا. حرب العلماء، وللأسف الشديد من قبل بعض طلاب العلم، يحذرون من العلماء ويسبون العلماء ويجعلون السدود بين الناس والعلماء. من تخدمون؟ تخدمون هؤلاء، تخدمون دعاة النار الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابوهم قذفوه فيها. تخدمون هؤلاء، والله وتالله وبالله، من طعن في العلماء الراسخين، من طعن في العلماء الربانيين، ما خدم الدين بل حارب الدين من حيث لا يشعر. فإذا لم يصدق الناس هؤلاء العلماء، سيصدقون هؤلاء الضلال، وسينجرون وراء هؤلاء الضلال. وعند ذلك أي دين يقام للناس؟ والمتكلم أجهل من حمار أهله، والمتكلم لا يفهم شيئا من تعاليم دينه. يقول: الحجاب تزمت، الحجاب تخلف، الحجاب حجب للمرأة، لا تخرج المرأة بحجاب، لأن ذلك تضيق عليها، يصيبها بالاكتظام، بالضيق في التنفس. لكن لو خرجت المرأة لابسة كمامة هذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأن الغرض هو الشر. تخرج لابسة كمامة وهي أشد تضيقا، لكن الكمامة ما جاء بالشر، لكن الحجاب جاء بالشر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا جاء بالشر. لا، نحن في عصر التنوير، تلبس كمامة ولا تلبس حجاب، لأن الحجاب تذمت تخلف، لأن الحجاب رجعية سطحية، لكن الكمامة وإن ضيقت على نفسها وإن حبست على أنفها وفمها، لا. لماذا؟ لأنها لم تكن بالشر. فالغرض هو الشر، الغرض هو الشر، الغرض هو الدين. أيعقل الناس؟ أيعقل الناس هذا؟ انظروا بالأمس القريب، كانوا إذا رأوا ملتزما بمعنى أخف مطوع لابسا إلى نصف ساقه قالوا لبس ثوب أمه، واليوم شبابنا يلبسون إلى ركبهم إلى أفخاذهم. أيلبس هؤلاء سراويل أمهاتهم؟ لا، لأن هؤلاء متقدمون، ما يلبس سراويل أمهاتهم. بينما ذاك الذي اقتدى بالرسول القائل أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، هذا لبس ثوب أمه، لأن الغرض هو الشرع، الغرض هو الشرع، لا اللبس ولا الهيئة ولا الحركة، إنما الشرع، محاربة للشرع. وللأسف الشديد الذين يسمون أنفسهم إسلاميون هم الذين يحاربون الإسلام ويسمون أنفسهم إسلاميين. أنتم بيد من؟ وتخدمون من؟ وتعينون من؟ وتتقدمون لمن؟ هذا دينكم، هذا فلاحكم، هذا عزكم، هذا مجدكم، هذا تاريخكم، هذا جنتكم، هذا دين الإسلام، فتخدمون من؟ إنما هو التشكيك، والله المستعان. أستغفر الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حمدا لائقا بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة على الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته، أما بعد، ومن هذا الضلال في محاربة الإسلام التشكيك بثوابته، منها محاربة السنة النبوية التي هي قرينة القرآن الكريم، ولا يفهم القرآن إلا بالسنة، وقد دل القرآن في أكثر من 90 آية بالرجوع إلى السنة، بل بين الله في كتابه أن الذي يخالف السنة النبوية متوعد بعقوبة إلهية، قال الله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كأن الله يقول: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن عصيتم الرسول وخالفتم الرسول سيكون الأمر كما فعلنا بفرعون، عصى فرعون الرسول وهو موسى، فكذلك أمة محمد إن عصت الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيكون الأمر كذاك. وقال الله: ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. فأين سيذهب منكري السنة من هذا؟ بل يا معشر المسلمين، إن إنكار السنة النبوية إنكار لكثير من تعاليم الإسلام. لو أنكرت السنة قل لي بربك كيف سنصلي وليس في القرآن ما يعلمنا الصلاة، قل لي بربك كيف سيزكي من عليه مال زكاة ماله، قل لي بربك كيف سنحج ونعتمر، قل لي بربك لو حذفت السنة النبوية ولم نؤمن بها، قل لي بربك كيف سنغسل موتانا وكيف سنكفن موتانا، قل لي بربك كيف سنفعل في أمور كثيرة إذا حذفت السنة النبوية. فالغرض الدين. ومن التشكيكات ومحاربة السنة محاربة الصحابة والقرابة رضي الله عنهم أجمعين. وخذوها مني واسمعوها مني وبلغوها عني: من طعن في صحابي فهو ضال مضل وإن زعم أنه سني، من طعن في صحابي فهو ضال مضل وإن زعم أنه سني، من طعن في معاوية ضال مضل، من طعن في معاوية ضال مضل، من طعن في عمرو بن العاص ضال مضل، من طعن في أبي هريرة ضال مضل، بإجماع الأمة وعلمائها. من طعن في علي، من طعن في الحسن أو الحسين، من طعن في فاطمة ضال مضل، من طعن بمجموع الصحابة كافر مرتد بإجماع العلماء، من طعن في عائشة، من طعن في أبي بكر، من طعن في عمر كافر بإجماع العلماء. فانتبهوا، الخطب جلل والأمر عصيب، والطعن في الصحابة طعن في الدين الذي حملوه. فإن زعم هؤلاء الطاعنون بالصحابة أنهم سنيون فهم روافض، وإن طعنوا في صحابي واحد، وإن زعم أولئك الطاعنون في قرابة رسول الله أنهم سنيون فهم خوارج النواصب، وإن طعنوا في واحد من آل بيت من آل البيت الأخيار. ومن صور التشكيك بالسنة محاربة السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. يأتي أحد الدعاة من دولة مصر العربية حرسها الله يشكك بالسيرة النبوية قائلا أن أول من صنف في السيرة هو محمد ابن إسحاق، وربي أن هذا عين الجهل، فإن أول من صنف في السيرة النبوية 52 صحابيا من صحابة رسول الله، 52 صحابيا أول من كتب السيرة النبوية في زمن رسول الله كتبت السيرة. وما السيرة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة هي أحاديثه، هي أقواله وأفعاله، فقد كتبها 52 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه محاربة السيرة، والسيرة بلغها 1,018 صحابيا، ولك أن تتخيل لو أن هؤلاء 1,018 صحابيا بلغوا السيرة النبوية، بلغها كل واحد منهم لإثنان كم ستبلغ، بلغها كل واحد منهم لعشرة كم ستبلغ؟ أيجهل هؤلاء أم يعقلون؟ والأدهى من ذلك أنه يقول لا يوجد لسيرة ابن إسحاق مخطوطة إلا في أسبانيا، كذب ورب الكعبة، ففي بلاده مصر يوجد لسيرة ابن إسحاق 8 مخطوطات في مصر فقط، ويقول لا يوجد لسيرة ابن هشام في الوطن العربي مطلقا، وكذب وربي، فيوجد لسيرة ابن هشام 177 مخطوطة، وفي مصر فقط في بلاده 22 مخطوطة، لكنهم لا يعقلون. ويقول أن عروة بن الزبير اتهم ابن إسحاق بالكذب، وهذا ليته لم يقله، فما قال هذا إلا لأنه جاهل، ولو نهق الحمار لقال أنت جاهل، لو نهق الحمار لقال أنت جاهل. فإن عروة بن الزبير مات سنة 94 وقيل 91 وقيل 92 وقيل 93، ومحمد بن إسحاق مات سنة 151 وقيل 52 وقال وقيل 53، أي عاش بعده أكثر من 60 سنة، فكيف يتهمه؟ فسبحان ربي، كيف يتهم؟ سبحان ربي. محمد بن إسحاق قال شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث لحفظه، محمد بن إسحاق قال الزهري فيه، قال الزهري فيه، قال لا يزال العلم بالمدينة ما زال هذا الغلام فيهم، يعني محمد بن إسحاق. نقل ابن تيمية رحمه الله قال أعلم الناس بالمغازي ابن إسحاق، أعلم الناس بالمغازي والسير ابن إسحاق، ونحن لا نقدس أحدا من الناس، فالسيرة هي أحاديث النبي في البخاري ومسلم، لكن البخاري أيضا يطعن فيه ومسلم، يقولون لا بد من تجديد ما في البخاري ومسلم، لا بد من تنقية ما في البخاري ومسلم، لا بد أن يعرض ما في البخاري ومسلم على العقل، فما وافقه أخذ وما خالفه أنكر. والأذهى من ذلك أن هذا التنويري يقول البخاري كذاب دجال في النار، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لو نهق الحمار لقال أنت جاهل، فإن الحديث في البخاري، والله المستعان، فلو نهق الحمار لقال أنت جاهل، الحديث الذي استدل به في البخاري، والبخاري في النار، سبحان الله. هكذا هم أهل الضلال يتمسكون بدخان، وأرادوا أن يبيدوا الإسلام الذي له 1445 عام يتجدد ويمتد في أرجاء المعمورة، وأرادوا أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره، هو الجهل بعينه وهو الضلال والانحراف بعينه، يريدون أن يطفئوا نور الإسلام وهم على جهل وحماقة، لا يفهمون شيئا من تعاليم الإسلام، تكذب البخاري وتروي بما في البخاري، بل من المعاصرين من يقول الألباني كيف ارتقى بالعلم وهو مهندس ساعات، ما وجد شيئا ينتقم على الألباني إلا أنه مهندس ساعات. هل العمل حرام؟ هل هندسة الساعات حرام؟ هل أن الإنسان يأكل من عمل يده حرام؟ تريده يسرق، تريده يشحت من أجل أن يخدم دينك، أن يعمل ويطلب العلم وينشر العلم في أوساط المسلمين؟ ما وجد ما يرمي الألباني إلا أنه مهندس ساعات. سبحان ربي، أيعقل هؤلاء؟ ضلالاتهم كثيرة وانحرافاتهم كثيرة، والسبب كل السبب جهل المسلمين بدينهم. الله الله بالعلم الشرعي، العلم حصن حصين، العلم والله أنه أحب إلينا من أعظم لذات الدنيا. العلم لو عرفنا قيمته ما ابتعدنا عنه لحظة من الزمان. العلم حصنك، والعلم أسدك، والعلم حاميك من كل شر وفتنة. ها هو ابن تيمية عندما كان يطلب العلم وهو دون العاشرة، يأتيه يهودي يقول له: أنتم تؤمنون بأن في الجنة طعام وشراب؟ اليهود يؤمنون بالجنة، لكن يقولون ما في الجنة من نعيم فهو نعيم معنوي لا حسي، لا يوجد لا طعام ولا شراب. تؤمنون بأن في الجنة طعام وشراب؟ قال: نعم. قال: وأين يذهب وأنتم تقولون أن أهل الجنة لا يتغوطون؟ قال له ابن تيمية دون العاشرة لكنه يطلب العلم يتعلم، قال له: الذي يأكل في الدنيا أكله يخرج إلى خارج؟ قال: لا. قال: أين يذهب؟ قال: يذهب بعضه إلى البدن. قال: فما المانع أن يكون كل ما في الجنة ينتفع به البدن؟ فأسلم وأعلن إسلامه، لأن المشككون يمسكون دخان وهل يستطيعون؟ فيا معشر العلماء، يا معشر الناس أجمع، الحرص على العلم، الإقبال على العلماء، على المعلمين، حتى تتحصنوا أنتم في زمن التشكيك، في زمن الإلحاد، في زمن نسأل الله السلامة. إن لم تحصن نفسك بالعلم ستضيع، والحذر الحذر من هذا الباب. ثم أدعو الناس أجمع أن يقفون صفا واحدا في نصر الدين، إن هذا والله كما سمعتم أشد علينا من صواريخ الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم انصر المستضعفين في أرض فلسطين وغزة، اللهم انصرهم في أرض رفح. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام المسلمين. اللهم من كان في المسلمين منافقا يؤيد الفتن والفساد ويؤيد التشكيكات، فأرنا فيه بأسك الذي لا تردها عن القوم المجرمين. اللهم افضح مكره، وافضح مخططه، وافضح شره، وبين عوره للناس، ولا ترفع لهم في البلاد ولا في العباد راية، ولا تقم لهم دولة ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لعبادك عبرة وآية، والحمد لله.